بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واستدفعنا الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. مما لاحظنا في هذه السنوات الأخيرة أنه يأتينا من يقول أنه يزاول الرقية لمدة يعني أعوام لكن لا يجد فرق، والدليل على ذلك أن هؤلاء الشياطين الملاعين متحصنين ولديهم حصون في وسط الجسد أو في خارج الجسد، لهذا ستكون بين مسامعكم بإذن الله العلي العظيم رقية. نسأل الله كما نفع به بها عباده من قبل والآن أن ينتفع بها كل من تسلط عليه هؤلاء الشياطين رقية لتدمير حصون هؤلاء الملاعين السحرة، سواء حصونهم الموجودة في الجسد أو حصونهم خارج الجسد، وحصونهم عبارة على أسحار وعبارة على طلاسم وأمور شيطانية إبليسية يطول الحديث فيها. وكذلك ستكون هذه الرقية دعاء لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كذلك ليدمر حصون وعروش الشياطين السحر المصونيين أينما كانوا فوق هذه الأرض. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة أن تكون لنا ساعات الإجابة، وبأن يرفع دعاؤنا محصنا مدرعا، وأن تفتح له أبواب السماء والإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم. اللهم إني أسألك يا الله المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد علي على العلا فوق العلا رب صمد منزه في ملكه لا شريك لك، ونسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك الحق المبين، ونسألك اللهم وأنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم المن يا شهيد رقيب عليم بهؤلاء الشياطين والسحرة وتحصيناتهم من الطلاسم الإبليسية وما أنت به أعلم يا عليم، دمرهم ودمر تحصيناتهم الموجودة في هذا الجسد وخارجه يا حي يا قيوم، دمرهم ودمر تحصيناتهم الموجودة في هذا الجسد وخارجه يا حي يا قيوم، دمرهم ودمر تحصيناتهم الموجودة في هذا الجسد وخارجه يا حي يا قيوم، دك حصونهم دكا دكا يا عظيم، دك حصونهم دكا دكا يا عظيم، دك حصونهم دكا دكا يا عظيم، أرسل على حصونهم صوائق تدمرها تدميرا، أرجمهم بحجارة من سجيل منضود تدمرهم وعروشهم وحصونهم يا قوي يا جبار يا مقتدر يا عظيم، ارجمهم يا حي يا قيوم بحجارة من سجيل ممدود تدمرهم وعروشهم وحصونهم يا قوي يا جبار يا مقتدر يا عظيم، دمر حصونهم واخرجهم ترعى يا متين، دمر حصونهم واخرجهم ترعى يا متين، دمر حصون هذا اللعين المسلط على هذا الجسد يا حي يا قيوم،

عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دك حصون هؤلاء الملاعين دكا دكا اللهم دك حصون هذا اللين المسلط على هذا الجسد اللهم أرسل على حصونها صواعق تدمره وتدمر تعطيناته وعرشه عظيما ارجمهم بحجارة من سجيل ارجمهم بحجارة من سجيل مردود تدمرهم وعروشهم وحصونهم يا قوي يا جبار يا مقتدر يا عظيم دمرهم واخرجهم من حصونهم ترى دمرهم يا عظيم دمرهم يا قدير دمرهم يا جبار باسمك العظيم العظم أسألك أن تدمر لنا حصون الزحلة المصونين حزب الشيطان أينما كان في هذه الأرض يا عظيم الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحار بحارك وأنت القوي الجبار وأنت الناصر العظيم وأنت القادر المقتدر دمر حصونهم وعروشهم يا عظيم دمر حصونهم وعروشهم يا عظيم بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار وإن أصدقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من

تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما طاف قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعلنا بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا دمر حصونهم يا عظيم دمر حصونهم يا قدير دمر حصونهم وعروشهم يا حي يا قيوم دمرهم بهم وحصونهم وعروشهم يا نور النور فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمرهم يا عظيم دمرهم يا متين دمر حصون وعروش الأبالسة السحرة يا عظيم أينما كانوا في هذا الجسد أو خارجه في أي أرض كانت عروشهم يا عظيم دمر هذه الأيام المباركة يا نور النور دمرهم يا عظيم دمرهم يا قدير فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها اللهم دمر هذا العين اللهم دمر هذه العين اللهم دمر هذا اللعين واللعينة بهم وعقدهم وتعطيناتهم دمرهم يا مدين دمرهم يا عظيم من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لا صاحبي لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليها وهم يجمعون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليهم وهم يجمعون اللهم يا نور النور دمرهم وعروشهم وتحصيناتهم يا حي يا قيوم اللهم من فر منه فالحقهم بشهب حارقة قاتلة طاقمة مدمرة اللهم من فر منهم يا عظيم فالحقه بشهب حارقة قاتلة طاقمة مدمرة يا عظيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون بل إياه تدعون بل إياه تدعون